قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا مع معركة مؤتة الشهيرة، هذه المعركة التي لم تشهد الدنيا لها مثيلا على الإطلاق. 3000 من المسلمين يواجهون 200,000 من النصارى، منهم 100,000 من نصارى الروم، و100,000 من نصارى العرب. كما ذكرت لك، هذه المعركة التي لم تشهد الدنيا لها مثيلا، لا وجه للمقارنة بين العددين، بين عدد المسلمين وبين عدد المشركين، ولا بين العدتين، عدة المسلمين وعدة المشركين، لا وجه للمقارنة اطلاقا. ولكن هي المسائل الإيمانية، الإيمان هو الذي يعني تتوقف عليه النتائج، الإيمان. فإذا كانت هناك فئة مؤمنة تقاتل فئة كافرة، فإن الله مع المؤمنين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. حقيقة كنا تكلمنا بحمد الله عز وجل عن أحداث اليوم الأول، وذكرنا أن هذه المعركة كانت من يومين أو على مدار يومين، اليوم الأول واليوم الثاني. واليوم الأول كان فيه جولتين، هو كمان المعركة يومين، واليوم الأولاني جزئين. الجولة الأولى كانت لغير صالح المسلمين، الجولة الأولى، وفيها قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وعدد قليل من المسلمين. هذه في الجولة الأولى. أما في الجولة الثانية فقد تبدلت الأحوال بحمد الله عز وجل، لما أخذ الراية سيف من سيوف الله، هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، وفتح الله على يدي خالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله له. والفتح معناه أن حاجة كانت مقفولة واتفتحت، اللي كان مقفول صفوف المشركين كانت مغلقة وانفتحت أمام المسلمين، يضربون ويجرحون ويقتلون حتى دخل المساء، وانحاز كل جيش إلى معسكره، الجيش الإسلامي في المعسكر بتاعه وجيش الروم في المعسكر بتاعه. ده اليوم الأولاني. وقلنا المرة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، كان في بعض المواقف تتعلق باليوم الأولاني. ذكرنا الموقف الأولاني، فرار البعض في أول جولة لما كانت ضد المسلمين. والموقف الثاني موقف الفتح، إن المسلمين قتلوا زي قطب بن قتادة اللي هو قائد الميمنة الإسلامية، لما قتل المقابل له رافلة بن الأراش، ابن رافلة بن الأراش، وهو الملك العام لنصارى العرب، ده القائد العام للنصارى. وفي معظم هذه المعارك لما كان القائد العام يقتل بيقع التشتت في صفوف الجيش. فلما قطب بن قتادة رضي الله عنه قتل ابن الأراش ابن رافلة، وكان الفتح والنصر، وذكر أبياتا منها أن المسلمين ساقوا نساء بني عم قطب هذا رقوقين سوق النعم، خذوا سبج أسرى من النساء وقتلوا من الكفار. دي كانت اليوم الأولاني. طيب في بقية أحداث تتعلق باليوم الأولاني برضو. احنا قلنا بالليل، تكلمنا عن بالليل وبدأنا نتكلم بالليل ايه اللي حصل بالليل. نسيب بالليل دلوقتي ونرجع للنهار برضو في اليوم الأولاني. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان بيتابع أخبار المعركة، جل الله عز وجل له المعركة والأحداث والميدان، فرأى وعلم هذه الأخبار ونقل للمسلمين ما حدث، يعني صورة إجمالية. النبي جلس على المنبر وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى اجتمع الناس. وعلشان واحد يروح ينادي الصلاة جامعة وديجي وديجي وبعدين يمشي في الطريق ده ويمشي في الطريق ده ويمشي في هذا الاتجاه ويروح مسافة وينادي الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، بيمر وقت الناس يتجمعون. هذا الوقت شاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحداث المعركة، مقتل القادة الثلاثة رضي الله عنهم. لما اجتمع الناس النبي قال أخذ الراية زيد قاتل حتى قتل واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حتى وأخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله له. فالنبي شاف يعني وقائع كثيرة من هذه المعركة، وهذا ما نريد أن نتكلم عنه الليلة. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر. النبي لما بلغ المسلمين، وهذا الموقف سوف نقف معه وقفة أخرى ليس هذه الليلة إن شاء الله، يتعلق بإذاعة خبر الأموات في المسجد، هل هو جائز نقول مات فلان أو غير جائز؟ سوف نقف هذه الوقفة فيما بعد إن شاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل إلى المسلمين خبر القادة الثلاثة انطلق إلى بيت جعفر ابن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وإحنا فاكرين أبو طالب النبي تربى في بيت أبو طالب، النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير تربى في بيت أبي طالب. لما ماتت أمه في سن السادسة، ولما مات جده في سن الثامنة كان عنده 8 سنين، انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. فالنبي راح عاش في بيت عمه أبو طالب، عاش في بيت عمه أبو طالب من سن 8 سنين إلى أن تزوج. النبي تزوج في سن 25، يبقى قعد في بيت عمه كم سنة؟ 17. هو كان عنده 8 سنين واتجوز وعنده 25 سنة، 17 سنة والنبي يعني تربى في بيت عمه. في السبعتاشر سنة دول أبو طالب كان عنده أولاد من الأول، طالب مثلا وغيره، كنيته أبو طالب، كان عنده الأكبر هو طالب، وأنجب في في في في هذه المدة عقيل ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب. علي بقى اتولد بعد النبي ما تزوج، ايوه ان علي بن ابي طالب اتولد قبل البعثه بعشر سنوات، النبي بعث عنده 40 سنه عليه الصلاه والسلام. ها الارجح والاظهر ان هم 10، يبقى النبي اكبر من علي بن ابي طالب كم سنه؟ 30 سنه. ب 30 سنه والنبي عاش كم سنه في بيت عمه؟ 17. ها فكان علي بن ابي طالب لسه ما اتولدش لما النبي تزوج وكده، بعد ما اتجوز بخمس سنين اتولد سيدنا علي. واضح كده؟ لما النبي لان هو اتولد قبل البعثه بكام؟ 10 سنين، يعني كان النبي عنده 30 سنه عليه الصلاه والسلام، اتولد علي بن ابي طالب. لما النبي كان عنده 30 سنه يبقى اتجوز من خمس سنين. يبقى بعد النبي ما ساب بيت عمه بخمس سنين اتولد علي بن ابي طالب. انما قبل هذا في المده اللي النبي كان عايش في بيت عمه كان اولاد عمه اتربوا معاه، جعفر وطالب وعقيل وام هانئ اخت علي بن ابي طالب، النبي اتربى معاهم في البيت، وجمانه او جمانه برضه دي اخت علي بن ابي طالب. المقصد فتربوا مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لعلي: انت مني بمنزله هارون من موسى. كان اشاره الاخوه، الاخوه والرابطه والصله، غير انه لا نبي لعلي. النبي لما نزل من على المنبر اتجه الى بيت جعفر ابن ابي طالب. جعفر النبي متربي معاه في بيت ابو طالب. فكانت اسماء بنت عميس زوجة جعفر في البيت. وهنا بداية الحديث الليلة بقى. لما النبي ذهب الى بيت جعفر كانت اسماء بنت عميس رضي الله عنها قد دبغت 40 مناء، او طحنت 40 مناء 40 كيلة، وعجنت عجينها وغسلت اولادها ودهنتهم ونظفتهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ائتيني ببني اخي، ائتيني ببني جعفر. قالت: فاتيته بهم. تقول: فشمهم وذرفت عيناه. قالت: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل بلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ في حاجة يا حسب حاجة؟ النبي طلب الولاد والنبي شمهم وحضنهم وبكى بالدموع، ظرفت عيناه. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبديك بأبوي وأمي، هل بلغك عن جعفر وأصحابه؟ هي ما بتفكر زوجها بس، الزوجة أصحابه، جعفر وأصحابه شيء؟ قال النبي: نعم، أصيب اليوم الثلاثة. قالت أسماء: فقمت أصيح واجتمع النساء علي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى أهله وقال لهم: لا تغفلوا عن نساء جعفر أن تصنعوا لهم طعاما. دي الوقفة الأولى، هنقف معاها وقفات كده ونروح نتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي قام من عند أسماء وانطلق إلى إيه؟ بيته عليه الصلاة والسلام. هنا الوقفة الأولى. أول وقفة دروس، دروس بنتعلمها، استفادات. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بيت جعفر ودخل على أسماء بنت عميس. سؤال: طب وينفع النبي يخش هناك؟ ده جعفر مات، واسماء ما تعرفش حاجه بصله مباشره للنبي صلى الله عليه وسلم غير ان هي مرات ابن عمه، ولو قلنا ان ابن عمه زي اخوه تربوا مع بعض في بيت واحد فبقت دي زوجة اخوه مثلا، هل ينفع ان الراجل يخش على زوجة اخوه او يروح لوحده؟ دي المسألة الاولى. والبيان والتوضيح ان المسألة نفهمها على احتمالين. الاحتمال الاولاني ان في اطفال مع اسماء بنت عبيس، وبالتالي لا توجد خلوة، لا توجد خلوة. والأمر الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام اللي لينا إحنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل، بعض الرواية، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمى، مش بالألف، الحاء ميم، أرأيت الحمى؟ قال الحم الموت. يبقى ده الخطاب في حقنا. والعلماء يقولوا لما يتعارض خطابين أو حديثين من الأحاديث، حديث يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يتعلق بقوله، فإحنا لنا القول، لأن القول موجه للأمة، نحن مخاطبون بالقول. لما النبي دخل عند أسماء بنت عميس دي حاجة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي في حقنا إيه؟ النبي قال إياكم والدخول على النساء، خلاص هو ده الدين بقى، هو ده الشرع، هو ده الحكم، هو ده الحلال والحرام، إياكم والدخول على النساء، خلاص يبقى محدش يخش على امرأة. النبي قال لما صحابي سألوا قال أرأيت الحمو، طب أرأيب زوجها أو حتى أرأيبها، لأن الحمو لها تفسيرين عند العلماء. تفسير العلماء ذو الأقارب الزوج، من يمتون إلى الزوج بصلة، أبوه أبو الزوج، أخوه، ابن عمه، ابن خاله، قرايب الزوج. وفي تفسير تاني إن هم أقارب الزوجة، ابن عمها وابن خالها. إياكم والدخول على النساء، تحذير ونهي. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمى. قال الحمو الموت، ده موت، انت تخافه من المسألة دي زي ما بتخافه من الموت، وتكرهه دخول الحمو عند المرأة زي ما تكرهه الموت، تخافه، خافه من دخول الحمو عند الزوجة عند المرأة كما تخافون من الموت. كلها بنخاف من الموت، خاف من ده هيؤدي للموت، هيؤدي لمصيبة، هيؤدي لكارثة، هو هيموت، هي هتموته، حد هيموته. لأن النبي قال في حديث آخر ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، خلاص المرأة دي مين؟ أي واحدة؟ أنا ما حددش. ما خلى رجل بامرأة يعني زي الحالات ديت، يعني زوجة أخوه، زوجة ابن عمه، ابن خاله من غير زوج، زوجة واحد تاني جاره، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنبي قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم. لا يحل، لا يحل يعني حرام، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، لازم يكون في محرم. واضح؟ أدي الخطاب ده النبي قالها يعني بكذا صيغة وكذا حديث وكذا مناسبة، عشان ما حدش يقول طب أنا هخش عند مرات أخويا مثلا، وفيها إيه؟ دي مرات أخويا، ها؟ دي مرات ابن عمي، ده ابن عمي لأخويا، دي مرات ابن خالي. لا، دماغك خلي بالك. النبي قال لا يحل، خلاص لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا ما في محرم، خلاص فيش خلوة، خلوة حرام، الخلوة حرام. المرأة دي مين؟ متجوزة مش متجوزة؟ خلاص. واللي يخلو بامرأة يبقى التالت بتاعهم الشيطان. النبي قال كده يا جماعة، خلاص. تسمع واحد يقول لك ايه انا واثق من نفسي، واثق من نفسك، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده انا واثق من نفسي؟ بعد النبي ما يقول ما تقولش انت، بعد النبي ما يقول ما تقولش انت، ما تتكلمش، ما تخالفش، قول حاضر يا رسول الله على العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا. الخلوة حرام، يبقى حرام. واثق من نفسك مش واثق من نفسك، هتغلب الشيطان هيغلبك، الخلوة لا. وضحت المسألة دي يا جماعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راح عند أسماء بنت عميس، يا إما كان فيه الأولاد مميزين أو أن دي فعل يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما احناش زي النبي عليه الصلاة والسلام، ما احناش زي النبي. وضحت كده؟ ما احناش، احنا لنا الخطاب الموجه الينا نحن. لما اسماء راح، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح عند اسماء، هي كانت بتحكي، كانت هي عامله ايه بقى؟ كانت دبغه او طحنه 40 من 40 مكيال، 40 كيلة طحناهم وعجنت العجين بتاعها وغسلت الاولاد ودهنتهم ونظفتهم، ما عندهاش اهمال في البيت. لا، دي طحنه في البيت، طحنه بدقيق وعجنت العجين، وفضل ان هي تخبز. زوجها نات في المعركه رضي الله عنه، وهي في البيت شغاله عجين وطحين وعجين، مخلصه شغل البيت، ما في اهمال، وغسل الاولاد ودهناهم، دهناهم بدهن او بطيب او بزيت، او غسل الاولاد محمياهم وغسلاهم ودهناهم ومنظفاهم، وادي المرأة ما عندها اهمال. شوف النهاردة الزوجة اسهل حاجة تقول ولا خش انت استحم، ده هي بنفسها بتباشر نظافة اولادها صغيرين، باشر نظافة اولادها بنفسها، تحميهم وتدهنهم وتنظفهم، ولادها ما عندها اهمال، ما عندها تقصير في تربية الاولاد ولا القيام بأعماء البيت والأسرة. الزوج غايب بس هي عارفة وظيفتها، زوجها مش موجود في البيت ولا اطحني واعجني واخبزي، بس هي عارفة من نفسها تطحن وتخبز وتحمي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده درس لكل زوجة، لا تهملي في أعمال البيت ولا تقصري في تربية الأولاد، تحميهم وتطمني بنفسك الولاد، تتحموا وتنظفوا وتغسلوا وتدهنيهم أحسن هيئة. فبعد ما خلصت الشغل ده ومش ناسي اللون لليوم ده، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما فيش يعني كلام كتير. لأول النبي ما دخل قال ائتيني ببني أخي، ولاد اخويا، زي ما قلت لك النبي متربي في بيت ابو طالب، طلب ولاد جعفر فجابت له الاولاد، فشمهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حضنهم وصعبانين على النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت عيناه، كان النبي بص للولاد وعينيه رغرغت بالدموع، شايف المنظر طبعا. اسماء وهي ذكية فاطنة لبيبة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، هل بلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ في حاجة عن جعفر وأصحابه البكى ده؟ قال نعم، أصيبوا اليوم ثلاثة أثروا اليوم. وهنا برضو وقفة، طب ليه النبي ما يعني ما كتمش عنها؟ للنبي ما هدلهاش، قالت له بلغك شيء؟ قال لها بلغني، ثلاثة أصيبوا قتلوا. النبي أدرى بمن أمامه، ممكن في بعض الحالات لو حبيت أنت تمهد، أصل تعبانين شوي، أصل الأحوال صعبة حرجة، الأحوال حرجة جدا، تمهيد وبعد كده يجي الخبر، ممكن، وممكن يتقال من أول مرة حسب المصلحة. وبعدين النبي كان قاعد في المسجد وقدام مين؟ قدام ملأ، ده بعت منادي ينادي أصلاته ايه؟ لأن النبي لو ما قالش ده الدنيا كلها هتقول، هتجيلها الأخبار من ده ومن ده ومن ده ومن ده، لأن النبي قال جعفر قتل وزيد بن حارثة قتل وعبد الله بن رواحة، فهيجيلها الخبر، فالنبي قال بنفسه عليه الصلاة والسلام. المقصد لو انت حبيب تنقل الخبر واحد ميت يعني لزوجته او لواحدة قريبتك, انت هتقول لها ايه؟ هتمهد؟ استعبان شوية اصل ممكن لو انت شايف ان هي هتطب سكتة مثلا تتشل ولا تموت ولا عيانة ولا مريضة زي ما بنشوف يعني, ممكن تبقى واحدة متحملش وانت عارف ان دي لو تقال لها في وشها فلان مات على المستشفى على طول, هتصورة يجيلها جلطة ويغمى عليها وتروح الانعاش, عندها سكر وعندها ضغط وعندها قصور وعندها حاجات, وانت لو واجهتها من اول مرة حصدنا خلاص انت مهد بس تعبان شوية, ده الموضوع حرب, ادعيله ادعيله ربنا يتولاها, يبتدي هتبتدي هي ايه تستعد, هتستقبل الخبر يمكن كمان نص ساعة ساعة بالليل ان انت مهد خلاص. وفي واحدة ممكن على طول تقول لها دروس, يعني ما اقدرش اقول لك واحد يسال سؤال لو انا بنقل الخبر ده اقول ولا ما اقولش, شوف اللي قدامك شوف اللي قدامك شوف المصلحه والمفسده. المقصد لما قالت له يا رسول الله بابي انت وامي هل بلغك عن جعفر واصحابه؟ قال نعم اصيب اليوم الثلاث. قالت اسماء فقمت اصيح, قامت بتصيح تلت بصوت عالي تتكلم بصوت قوي وعالي, قامت تصيح ان المرأة واحد يسأل سؤال طب هي ما صبرتش ليه يعني ما سكتتش ليه؟ قالت إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منها. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ممكن واحدة تقول كده وممكن واحدة تقوم تصيح, كل هذا وارد. وانا اقول لك الضوابط بس احكي لك على موقف شبه الموقف ده في غزوة احد. في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة احد والنبي راجع المدينة عليه الصلاة والسلام التقى مع حمنة بنت جحش, وانا كتب لك اسمها حمنة بنت جحش, فنعى اليها اخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له أخوها, لا أخوك قتل في الغزو استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له. ثم نعى لها خالها حمزة ابن عبد المطلب خالها على طول فاسترجعت إنا لله وإنا إليه راجعون واستغفرت له اللهم اغفر له. ثم نعى إليها زوجها مصعب بن عمي فولولت والولد بالصوت, فالنبي قال إن زوج المرأة منها لبمكان, لمكان عند المرأة لما جي عند زوجها والولد الزوج قال لها أخوك قتل إن لله وإنا إليه راجعون استرجعت اللهم اغفر له وتدعي له. طب خالك تسترجع تستغفر له, زوجك معلش إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له, زوجي الزوج كبيرة ضخمة صدمة هزة رجة موقف لم تتحمله, وهي المؤمنة إن شاء الله وهي الصابرة وهي المسترجعة وهي المستغفرة, أو ما لا زوجك والولد. النبي قال هذه العبارة إن زوج المرأة منها لبمكان, مش زي أخوها ولا زي خالها. فهذا موقف برضو من مواقف التاريخ برضو لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة سيدنا عمر, لما مات وما ماتش في الحرب والقتال, لما مات كان سيدنا عمر لسه جاي من الحج, مات خالد بن الوليد وقالوا سيدنا عمر ان خالد مات. سيدنا عمر راح جلس على باب خالد بن الوليد فسامع صوت النساء يبكين بعياته على خالد, فقال رجل الا تسمع الا تنهاهن, مش سامع صوت البكاء النساء تنهاهم يخافوا منك وانت عمر؟ قال ما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. يبكوا ماشي هذا أبو سليمان ده خالد بن الوليد إلا لو في نقع أو لقلقة. الصوت بقى اللي ترقع بالصوت، الصوت اللي فيه بقى الحاجات اللي تهيج والنياحة والأصوات الفظيعة والقبيحة والرنات والنغمات في الصوات والحاجات اللي هي عارفينها أنتم. واحدة بتعيط حتى لو بتتكلم بصوت عالي ما فيهوش نقع ولا لقلقة، الحاجات اللي هي بتفجع وتهيج الأحزان خلاص. حتى لو عيطت بصوت عالي ما فيهاش حاجة. ده لو حتى الصحابة، لو حتى الرجال، لو واحد عيط بصوت عالي ما فيهاش حاجة. احنا اتكلمنا قبل كده عن سعد بن معاذ لما مات رضي الله عنه، كان في المسجد، كان في الخيمة في المسجد، ومات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه بالليل، وانتشر الخبر وجاء أبو بكر وعمر وأمنا عائشة في البيت في بيتها بتقول أنا أنا أنا أنا كنت عارفة بكاء أبو بكر من عمر، لأن في بيتها وسامع أبو بكر بيعيط بصوت عالي على سعد بن معاذ، وسمع عمر بيعيط بصوت عالي وبتقول أنا ميزت بكاء أبو بكر من عمر. عارفة ده بيعيط ازاي وده بيعيط ازاي وده صوته ازاي وده صوته ازاي، مفيهاش حاجة. دي يعني محبة للميت ورحمة للميت، الا لو كان فيها تسخط، تتكلم بكلام يغضب الله عز وجل، فيه تسخط على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. انما عيطت ولا تشنهفت ولا عيطت بصوت عالي ده جايز. خلاص يا جماعة، ما لم يكن نقع ولا ايه لقلقة، ترقع بالصوت وتلقلق بقى، ترجع وتنغم والحاجات اللي تحزن وتخلي تهيج الدنيا. في بعض النساء المعددة وغير المعددة، لو النساء قاعدين بيعيطوا بصوت بيعيطوا، يعني تيجي واحدة تروح جاي عاملة صوت تهيج الدنيا، تخلي الدنيا كلها صوت، تخلي الدنيا كلها صوت. أسماء بنت عميس قامت قالت فقمت أصيح، لما النبي قال لها التلاتة قتلوا ليه قامت تصيح زوجها، واجتمع النساء، النساء اتجمعوا طبعا الجيران والقرايب وكده، سمعوا في صياح، في صياح وفي بكاء بصوت عالي عند أسماء بنت عميس، فقم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، نبي قام وخرج وراح لأهله قال لا تغفلوا أن تصنعوا طعاما لآل جعفر، فقد أتاهم ما يشغلهم، يعملوا لهم أكل، عندهم ما يشغلهم. واحد يقول هو اللي ميت له ميت يأكل؟ أيوة يأكل، يعني يأكل. صنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم، بعتوا لهم أكل. ما هي كانت عجن العجين، أنا قلت لك من شوية كانت عجن العجين فاضل الخبيز، ما لحقتش تغبز، ما خبزتش. فالنبي أمر زوجاته عليه الصلاة والسلام أن يصنعن طعاما لآل جعفر. ولا درس لنا برضو الجيران عندهم مصاب، عندهم ميت ولا حاجة، فأنت وغيرك وغيرك وغيرك بتبعتوا أكل لأهل الميت. طيب خلاص كده، النبي راح بيته عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة بتقول لما قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، تقول وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، بتقول انا بص الله اعلم كان النبي عندها وحد جاء له من بره، هي تبص من من من فتحه في شق في الباب، او النبي كان عند احدى زوجاته عليه الصلاه والسلام، ومن عائشه بتبص من صير الباب، شق من الباب، ومن عائشه بتبص. طبعا سمع الصوت والموقف، هي عارفه ان النبي قال في المسجد والصوت، هي عرفت الاحداث. فالنبي في البيت وحزين، تقول امنا عائشه، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله نساء جعفر وذكر بكاءهن. نساء جعفر بيعيطوا بصوت عالي ومتجمعين هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فانههن، روح سكتهم وانههم. قالت عائشة فانطلق الرجل ثم عاد فقال يا رسول الله والله لقد غلبننا وأعييننا، غلبونا وعيونا مش قادرين عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحثوا في أفواههن من التراب. تقول عائشة فقلت أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله وما به من العناء. ده من عائشة بتحكي الموقف. الرجل جاي وبيقول للنبي نساء جعفر، ما هو النبي عارف، النبي كان هناك عليه الصلاة والسلام، بس جه الراجل يقول له نساء جعفر وبيبكوا صوت عالي، النبي يقول له سيبهم، النبي يقول له انهاهم، روح انت انهاهم وسكتهم. فراح الراجل عشان يسكتهم، ما عرفش هيخش فين وهيكلم مين، فراجع يقول غلبونا ما قدرتش عليهم. فالنبي قال احصوا في افواهنا من التراب، ارمي تراب في افواههم عشان يسكتوا. النبي يقول له ايه عليه الصلاة والسلام. ومن عائشة تبص كده من الشق بتاع الباب، فبتقول في نفسها أرغم الله أنفك، تريح الراجل، أرغم الله، والله ما أنت بفاعل، والله ما حتقدر ترمي في التراب في أفواههم، أنت قدرت تسكتهم عشان ترمي في أفواههم التراب، كأن الموقف مش هيقدر. فبتقول يعني الراجل ما كان سكت، كأن معنى كلام كان سكت، ما سكت، ما النبي كان هناك عليه الصلاة والسلام. عرفت الموقف، لأن الموقف ده هيتكرر. هتيجي أنت مثلا في ميت وأنت قاعد بره مثلا عندك استني قاعد على كراسي ولا حاجة، يجي واحد يقول لك ما تشوف الناس اللي جوه، الناس اللي جوه ما أنا سامعهم، ما أنا سامعهم وأنا قاعد على البحر، ما أنا سامعهم، سكتناهم مرة واثنين خلاص سيبهم بقى. الا لو كان في ناقع ولا قلاقه زي ما قلت لك، لا واقفه يعني واقفه. النبي عيطه بصوت عالي، انت عايزه انت تتكتموا؟ ما ينفعش يا جماعه، مش هيتكتموا بل ولا انت هتتكتم حتى. ده لو واحد حبيبك ولا قريبك ده انت هتتفلق من العياط مثلا، والله عز وجل لا يعذب بدمع العين، لا يعذب بدمع العين، وانما يعذب بهذا اذا لسان يعني اذا نطق بالسخط والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. فانت كل شيء اقول لك واحد شايف سامع، يا عم انا سامع وانا شايف، لو في حاجات مخالفه هنسكته، ما فيش، سيب النساء يعيطوا واطبع انت الموضوع. انما زي ما قلت لك لو في كلام مخالف اقف وانهى واتكلم. المقصد كان امنا عائشه كانت عايزه من الرجل ان هو ايه يسكت بس ويعيطوا شويه في فقالت يعني هذه الكلمات. طيب نرجع تاني البيت أسماء، ماشي، بس بعد 3 أيام النبي راح تاني البيت بعد 3 أيام، أمهل ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى بيت جعفر فقال لأسماء لا تبكي على أخي بعد اليوم. دي رواية. في رواية تانية النبي قال لا تحدي عليه بعد اليوم، وهنتكلم عن الحداد يعني كمان شوية. وفي رواية أن النبي قال لها تسلي ثلاثا ثم افعلي ما شئتي، يعني صبري نفسك الثلاث أيام كمان وافعلي ما شئتي، كأن النبي عايز يعني يقول لها أن بعد الثلاث يتدرج معها، أن لو صبرت الثلاث أيام دول هتقدر تعدي، عليها كمان 3 ايام تصبري وافعلي ما شئتي، وبعد 3 ايام هيبقى الموضوع برد، المصيبه بردت وحر المصيبه راح، يبقى في الاحوال بتهدى، الانسان بينسى. ها فالنبي قال لها تسلي ثلاثا ثم افعلي ما شئتي. وفي روايه النبي قال لها تسلبي ثلاثا، العكس بقى، تسلبي يعني في الثلاث ايام اللي جايين اللي عايزه تعمليه اعمليه وبعد كده خلاص، مش اللي عايزه تعمليه اعمليه في المخالفات، يعني في البكاء اللي كانت بتبكيه اللي كانت يعني شديده المحبه لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحداد بيبقى 4 أشهر و10 أيام، ده الحداد على الميت، سواء كان الزوجة دي مدخول بها او غير مدخول بها. اما المدخول بها فالآية ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10، خلاص. والذين يتوفون منكم، دي عدة المتوفى عنها زوجها، الذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. طيب لو واحد كتب كتابه بس على واحدة ومات، العدة بتاعتها كام؟ برضو 4 أشهر و10 أيام برضو غير المدخول بيها، برضو نفس العدة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولوا ناس كان واحد برضو عاقد على بنتهم ومات وموصاش ولا فرض لها صداق ولا اي حاجة، لسه ما اتفقوش على التفاصيل دي، في صداق بس ما اتفقوش على الدين. فجمله مرة ورجعهم، وبعدين جمله مرة تانية ورجعهم، وجمله مرة تالتة ورجعهم، وهم بيلحوا عليه ان لازم يفتيهم. قال ان شئتم افتيتكم برأيي، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الصحابي قال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا، ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. ابن مسعود عارف الآية، ده هو حافظ القرآن، ده ما نزلت آية إلا هو عارف أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت المدخول بها، بس في مسألة هو مش مستحضرة جيدا، دي في المدخول بها، طب غير المدخول بها نفس الحكم. فرجعهم مرة، رجعهم كمان مرة، ورجعهم التالتة قالوا له لازم حد يفتينا، نروح لمين نسأله معنى الكلام، يعني مين حفتيهم؟ فقال لهم انا اقول لكم ان كان، وانتوا هتسالوا تاني، ان كان صواب من الله التوفيق، يعني ان كان خطا فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وافتاهم ان هي لها الصداق، لها صداق المثل، لا وكس ولا شطط، لا يقل عن مثلها ولا يزيد عن مثلها، وعليها العده 4 أشهر و10 أيام نفس العده، ولها الميراث وتخش في الميراث. فقام معقل بن يسار الصحابي وقال لعبد الله بن مسعود لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، دي صحابية وبرضه كان معقود عليها بس وزوجها مات، فالنبي حكم لها بنفس الأحكام، لها الصداق وعليها العدة 4 أشهر و10 أيام ولها في الميراث. فعدة المدخول بيها وغير المدخول بيها لما زوجها يتوفى قد ايه؟ 4 أشهر و10 أيام، دي العدة. اتفضل بقى نوعين تاني من النساء، الحامل، واحدة حامل وزوجها مات، تقعد 4 أشهر و10 أيام؟ لا، لان في آية تانية ربنا قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ايه؟ حملهن. يبقى دي وضع تاني، دي وضع تاني، الحامل العدة بتاعتها الحمل، أول ما تضع تولد يبقى العدة انتهت، ما تقعدش 4 أشهر و10 أيام. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيفتي بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني المدة الأطول، لو زوجها مات في أول الحمل يبقى الحمل تقعد بقى تكمل التسع شهور انت أبعد الأجلين، لو هي وضعت بسرعة تقعد 14 أشهر و10 أيام ثم رجع عن هذا في أواخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، رجع أن الحامل العدة بتاعتها إيه؟ أن هي تضع. لأن الموضوع ده برضو في نص يتعلق بسبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية دي زوجها كان اسمه سلمة مات وهي حامل فلم تنشب أن وضعت، مات من هنا وشوية صغيرة وضعت خلاص، ثم تجملت للزواج للخطاب. ولما تسمع انت كلمة تجملت مش ماشية كده في الطرقات، لا لأنها تجملت في البيت، اتجملت في البيت يعني اللي هيجوا يزوروها في البيت من النساء يشوفوها لابسة ومتزينة وكده فيقولوا ايه في فلان احنا شايفين لك عروسة مناسبة بالنسبة لك، مش تتجمل يعني في الطرقات وخارج البيت، لا ده هي تجملت للخطاب في البيت. وانا اقول لك يعني ليه قلت كده يعني، فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه وارضاه، سيدنا ابو السنابل ابن بعكك دخل قال اتتزينين للخطاب او ترجين النكاح؟ والله ما انت بناكح الا بعد 14 أشهر و10، لا ابدا انت متسرع عليه مستعجلة لي لازم الـ4 شهور و10 أيام. يا تقول فوضعت علي ثيابي، هو لما دخل لها ايه؟ لها ايه؟ يبقى كانت في الشارع ولا في البيت؟ متزينة في البيت، اخوها قريبها عمها خلا اي حاجة، لا دخل لها انت بتتجملي للخطر في البيت عشان اللي يجي شوف دي كذا ولابسة وذهب وكحله، فشوف واحد مثلا زي حالاتك يقول لك انا عندي حاجه، مش هي اللي تطلع تعرض نفسها. ها غلط غلط. فلما لقاها متزينه جوه البيت قال لها مش هتتزوج الا بعد 4 شهور و10 أيام تقول لبست بقى هدومها، لبست هدومها بره بقى مفيش زينه، لبست الهدوم برا من لنا. تقول وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن شئت أن تتزوجي فافعلي، لو عايزة دلوقتي ممكن. المقصد هنا إيه؟ الشاهد هنا المسألة إن الحامل أول ما تولد يبقى العدة بتاعتها انتهت، ما تقعدش 4 شهور و10 أيام. وضحت كده؟ اتفضل. نوع من النساء ده كان موجود زمان مش موجود دلوقتي، الأمة إذا تزوجت عليها نصف العدة، الـ4 شهور نصهم كام؟ شهرين، والـ10 أيام نصهم كام؟ تقعد 2 شهور و5 أيام. دي الأمة لما زوجها يموت، ده هذا مذهب الجمهور. وفي قول تاني إن هي زيها زي الحرة 4 شهور و10 أيام لما تيجي الفتوحات الإسلامية إن شاء الله، وفي إماء و يعني إيه وسبايا وكده إن شاء الله لما نتكلم في المسألة دي تاني بعد عمر إن شاء طويل وقصير، طويل يعني ربنا يطول في أعمارنا ويحسن في أعمالنا، وقصير إن شاء الله يكون قريب بإذن الله. شفت المسألة؟ ربنا يطول أعمارنا كده ويجي واحد يسألني الأمة نقول له 2 شهور و5 أيام إن شاء الله. دي العدة في الإسلام. العدة المرأة بتبقى في حداد. إيه حداد؟ حداد يعني ما تزينش. يعني ما تزينش في البيت بقى تلبس بقى إيه؟ طبعا كل الزينة اللي بنتكلم عنها دي في البيت. في البيت ما تلبسش بقى احسن الثياب، ثياب كده زينه وبهرجه وزخارف والوان لا تسيب ده. وايه تاني؟ والكحل تحلش. وايه تاني؟ والذهب الكتير، لو ذهب عيله في سمن الاول خلاص انما تلبسش بقى ايه شويه غوايش وما بتلبسهمش وبنت تروح جايه لابسه سلسله وحلق كده ايه من اللي هو عارفين انتوا الحاجات اللي ها ممكن تلبس اسود ما فيهاش حاجه. لو اصل كل بلد غير التاني خد بالك الحداد في بعض البلاد الحداد عندهم يلبس ابيض يلبس ابيض السعوديه والسودان وغيره وفي بلاد يلبسوا اسود ما فيش مشاكل خلاص بس تسيب الكحل والزينه والطيب طبعا الطيب والحاجات دي ما تحطش واللبس شباب يقول السودان هيلبسوا اسود ازاي الحداد يا جماعه عرفتوا الحداد في ايام النبي صلى الله عليه وسلم امنا ام سلمه بتقول ان ان ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه قد توفي عنها زوجها فقالت يا رسول الله ان ابنتي اشتكت عينيها عينيها تعبانه افنكحلها قال النبي لا كحلاش راح جاي عايده السؤال مره تانية ان زوجها متوفى نكحلها النبي لا عادتها المره الثالثه والنبي قال لها لا الا بعد 14 اشهر ايه وعشرة وراح جاي الناس قال لها احدى كنا كانت في الجاهليه تمكث سنه ده انتوا كنتوا بتقعدوا زمان في الجاهليه سنه كان الحداد في الجاهليه سنه وده برضو كان في بداية الإسلام كده وبعد كده اتنسخ اللي هو قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إيه إخراج دي كانت في الأول وبعد كده بقى 4 أشهر وعشر النبي قال أنتوا كنتوا بتقعدوا سنة دلوقتي بقى 4 أشهر وعشرة أيام فالكحل في فترة العدة فترة الحداد لا الثانوية دي من الجاهلية من الجاهلية لا تغتسل كويس ان انت قلت اصل هي زينب بنت ام سلمة بتحكي بتقول كانت المرأة في الجاهلية اذا مات عنها زوجها دخلت بيتا حشفا بيت مطرب وحالته حال اوضة في البيت وتركت الثياب والزينة وحتى الابتسال والحاجات دي وتقعد كده سنة على التراب وما تهتمش بنفسها سنة فإذا انقضت السنة جاءوا لها ببعرة أول السنوية بقى لما تيجي يجيبوا لها بعرة بتاعت حمار ولا حصان تروح جاي رميها ترميها هو كده العادة إن كده العدة تاك ثم يأتون لها بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض بها يعني تفتض بها يعني تلمس هذه الدابة بفرجها من غير ثياب زينب بنت أم سلمة تقول فقلما افتضت بشيء إلا مات من النتن والقلة الاعتناء إيش تلمس الشاة تموت تلمس الطائر يموت تلمس الحمار يموت انها كانت بتعمل نفسها خالص زي ما سؤال كده لا بتستحمى لا بتنظف نفسها في اي مكان ولا في اي مكان شو الاسلام مكرم المرأة تغتسل وتستحمى وبس بدون مبالغة لا المخطوبة ملهاش عدة المخطوبة ملهاش عدة لا والاربعين كل دي من البدع والمنكرات وصلنا لحد فين خلصنا اليوم الاولاني كده لسه فاضل حاجه في اليوم الاولاني بالليل سيدنا خالد عمل ايه بالليل في اليوم الاولاني لسه احنا في وبعد كده نتكلم على اليوم الثاني ان شاء الله ان احنا دي معركه وفيها دروس فيها فوائد فيها حكم فيها احداث واحنا بنعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام النبي قال ايه والنبي عمل ايه والنبي نصح بايه والنبي علمنا ايه صلى الله عليه وسلم، فنتابع المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.